يا رب. يا يوم قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. والكافرون هم الظالمون يا والكافرون هم الظالمون. يا لا تأخذه سنة ولا نوم له

الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا رب. Thank you. قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك فانظر إلى طعامك وشرابك فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية كيف ننشزها ثم نكسوها لحما كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم.